وفي أقداره. وقال بعضهم: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل، كل ذلك بحكمة منه سبحانه وتعالى. ومن هذه الحكمة أن جميع الأمور صغيرها وكبيرها، حلالها وحرامها، خيرها وشرها، مردها إلى الله. قال الله في كتابه الكريم: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فحركاتك وسكناتك وأمرك كله لله، وكله مرده إلى الله سبحانه وتعالى. الشمس والقمر وهذا الخلق، كل ذلك بأمر الله، فله الخلق وله الأمر. قال الله في كتابه الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. رزقك بأمر الله، حياتك بأمر الله، موتك بأمر الله. قال الله في كتابه الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالذي يدبر الأمور هو الله. قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وسواء كان هذا الأمر في الخير أو في الشر فهو من الله سبحانه وتعالى بتقديره وبحكمته، فيعذب من يشاء من خلقه وينصر من يشاء من خلقه ويعز من يشاء من خلقه ويذل من يشاء من خلقه. ليس لأحد في أمر الله شيء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لما كانت معركة أحد وحصل للنبي ما حصل، كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي وشج رأسه وجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء أيضا كما جاء في مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة أو بعد الركعة الثانية من الفجر رفع رأسه ثم قال: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. وفي رواية: اللهم عليك بصفوان بن أمية، اللهم عليك بالحارث بن هشام، اللهم عليك بسهيل بن عمرو. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وإن الإنسان إذا رد الأمر إلى نفسه، بل إذا شك في أمر الله، هذه صفة من صفات المنافقين. قال الله في كتابه الكريم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما خرجنا مع محمد، فإن أمره باطل، ما قتل رؤساؤنا ولا قتل عشيرتنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو كان الأمر إليكم لجاءكم الموت إلى بيوتكم. فالأمر كله لله، الأمر كله لله، ليس لأحد من الناس. تأمل إلى قوم لوط، جاءوا بفاحشة لم يسبقهم أحد من العالمين، ولكن لما جاء أمر الله، قال الله في كتابه الكريم: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. أمر الله. وتأمل إلى نبي الله نوح، قال الله عنه عندما أمره أن يصنع السفينة، قال الله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تأمل إلى أصحاب رسول الله، كانت دولتان في زمن النبي من دول الكفر، وهما فارس والروم، وكانت تقوم بينهما الحروب، فكان أصحاب رسول الله، كان المسلمون يفرحون بنصر الروم على فارس، لأن الروم أهل كتاب وفارس أهل أوثان، فبعض الكفر أهون من بعض. فأنزل الله ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر بأمر الله، والرزق بأمر الله، والرفعة من الله، كل ذلك بأمر الله. قال الله في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الله في كتابه الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أمر انتشار الإسلام إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء من حديث تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي ليبلغن الإسلام ما بلغ الليل والنهار. وقال أيضا تميم: والله لقد وجدت هذا في أهلي، فمن كان منهم مسلما أصابه الخير والشرف والعزة، ومن مات منهم على الكفر أصابه الذلة والصغار والجزية. وجاء في مسند أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، أو بذل ذليل، بعز يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أو بذل يذلهم الله فيدينون لها. فعليك أيها المسلم أن تثق بالله، وأن ترد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقلب الليل والنهار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، لقد ضعف الناس في هذا الجانب، في جانب الأمور وإرجاعها إلى خالقها، فصار التجار والسياسيون والإعلاميون يظنون أن أرزاقهم هي بحنكتهم وبسياستهم، وغفلوا عن هذا الجانب، أن يرد الإنسان الأمر إلى الله. فأنت في هذه الحياة الدنيا تتقلب بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين هم وعافية، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة، وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. فارتفاع الدولار وانخفاض الدولار كل ذلك إلى الله، غلاء الأسعار انخفاض الأسعار كل ذلك إلى الله، الرفعة لك أيها العبد أوضعتك كل ذلك إلى الله. جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قام فقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. قال له النبي: ذاك الله عز وجل، ذاك الله عز وجل. فلماذا لا نرد الأمور إلى الله ونقوم بالتوحيد كما أمرنا الله؟ فإن الأمور إلى الله، والمطلوب منا تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أمر التمكين في الأرض راجع إلى الله. قال الله في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فالتمكين في الأرض لأهل التوحيد، لأهل إقامة الصلاة، لأصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما عواقب الأمور فإنها إلى الله. قال الله في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حتى قيام الساعة كل ذلك بأمر الله، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ليس بذكائك ولا بفطنتك ولا بشجاعتك ولا بحرصك على جمع الأموال. الله الذي يسير الأمور قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور؟ ألا إلى الله تصير الأمور؟ نعم أيها الناس، فلنكن على ثقة بالله أن الله ناصر أولياءه، وأن الله ممكن لأوليائه المتقين، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.